أسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ما معنى هذه الآية وهل حكمها بالوجوب أم بالجواز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لسنته المهتدين بهديه إلى يوم الدين وبعد. أولا، حسن بمن قرأ آية من كتاب الله وأحب أن يطلع على ما فيها من معان وما ترشد إليه من أخلاق وما تدعو له من خير وفلاح، أن يراجع بعض كتب التفسير. فإن الله جل وعلا إذا خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخطاب، فإن المقصود بذلك الخطاب جميع أمته صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من خصائصه. فهذا النداء الكريم من البر الرحيم لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا أمر. قوله قل، هذا فعل أمر، أمر من المولى لعبده الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل قوي وصالح لصرف الأمر عن الوجوب انصرف، فدلالة حال على ما هو مقرر في علم الأصول. ما الهدف من أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن؟ الجلباب كساء يستر جسد كله، وإدناء المرأة جلبابها على جسدها تستر ما أقبل منها وهو يستر ما أدبر أيضا منها، فلا يرى ما يحرك النفوس ويثير كوامن الرغبة عند الرجال من جسد المرأة. هي أسبرت جلبابها وأدنته من الأمام شاترا أتم الستر، وعرف أنها من المؤمنات الصينات العفيفات. فلا يطمع فاسق لفسقه بعفافها، ولا تتطلع عيون عارمة لمحاسنها لأنها اتخذت سبيل الوقاية وأخذت بوسائل الستر والعفاف والأخلاق العظيمة الكريمة. وكان الناس في ذلك الزمن وقت نزول القرآن يوجد في المدينة مسلمون وغير مسلمين، ويعرف أو يعرف غير مسلمين أن غير مسلمات ربما لا يدخلن بأجسادهن مقابل شيء أو لا شيء. وإذا رؤيت المرأة المسلمة بلباسها وزيها عرفت، وحري بالمرأة المسلمة أن تعتز بزيها الإسلامي وأن تبتعد عن المحاكاة والتقليد وأن تحترم موروث الأخلاق من أمهاتها وجداتها. لواتي مضينا عن هذه الدنيا بعفة وسلامة، وإياها ثم إياها أن تبهرها المدنية الحاضرة وما فيها من خلع لجلباب الحياة وهتك لخمار الحجاب وإزاحة لي ما تتميز به المرأة المسلمة من الأدب وكريم الأخلاق. لعل مستمعا يقول إنك لم تذهب تبين معاني هذه الألفاظ، ولكن السائلة والمستمعة أحوج ما تكون إلى معرفة المقاصد من هذه الآيات الآيات الكريمة وأمثالها، فإن هذه من آيات الحجاب. والذي يقول إن هذا الأمر ليس للوجوب يحتاج إلى صارف يصرفه، فهل صارفه جواز تبذل المرأة المسلمة؟ هل صارفه تمكين الفساق أن ترفع أبصاره في محاسن المسلمات؟ هل صارف هذا الأمر ما عليه المدنية المادية التي لا تفكر في بعث ولا نشور ولا تنظر إلى موازين الأخلاق؟ إن هذه السائلة إن شاء الله موفقة، اللهم آمين، حيث عرضت مثل هذا السؤال. ونصيحتي لها ولغيرها أن يراجعنا تفسير القرآن الكريم كما في هذه الآية وكما في تفسير سورة النور، عندما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المسلمات بالغض من البصر وأن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأن القصد من ظاهر الزينة ما كان من نقوش الثياب وتطريزها ورياشها وأمثال ذلك. فالله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع شيخ صالح، عندما يعود المرء إلى بعض كتب التفسير ولا سيما إذا ما طالع سورة الأحزاب أو طالع سورة النور ليبحث مثل هذا الموضوع، يلحظ أن هناك اختلافا كثيرا بين العلماء. إذا ما وقع المسلم أمام هذا الاختلاف فما المخرج؟ جزاكم الله خيرا. المخرج أن يستذكر حالة السلف، ولعل الإنسان يتذكر أن المسلمين فتحوا بلادا واسعة ذات آداب وأخلاق مختلفة وبلادا بعيدة عن الروح الإيمانية الصحيحة، بلاد تعنى بالاستتان بجمال المرأة والاستمتاع بها بأي صفة تكون على حساب أنوثة المرأة وكرامتها. وهناك في كتب التفسير من يقول إن إبداء الوجه من الزينة، وفي كتب التفسير من يقول خلاف ذلك، والعبرة بأقوال الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم عن ابن عباس وابن مسعود أن المقصود بالزينة ما يلبس لا ما هو خلق أهل الإنسان، لأن الزينة ما يتحلى به المرء وليس ما خلق عليه، يتزين بالشيء يجعله زينة له حلية. وطالب العلم الفاهم يحسن الاختيار، ومن لم يكن كذلك فإن في تفسير سورة النور في بعض الكتب المختصرات كالرياضاوي نعم يغلط من يقول إن إلا ما ظهر منها إن المقصود الوجه، ويرد على هذا يقول إن هذا خطأ، وابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك أيضا وغيره وغيره. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن العبرة بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت أقوال الناس بعد ذلك. لا شك أن المرجع بعد كلام الله وكلام رسوله كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.